أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المودة والقلوب تنادي فاسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد مجدا وعزا كان للأجداد. السلام عليكم ورحمة الله. شيء طبيعي أبنائي وبناتي أن يشعر الطالب وهو في المرحلة الثانوية وأحيانا وهو في المرحلة الجامعية وأن تشعر البنت كذلك بأنه ليس كفؤا لأي شيء وبأنه ناقص الإمكانات وناقص القدرات. فالحقيقة الإنسان يظل يشك وإلى فترة طويلة وإلى أن يحقق نجاحات عظيمة يظل يشك في كفاءته وفي جدارته. بل إن الإنسان يظل لديه شيء من الشك حتى لو صار في أرقى المراتب. ولهذا فإننا بما أننا لسنا متأكدين من جدارتنا على نحو تام نفرح بالثناء ونفرح بالتشجيع مهما بلغنا من المجد ومهما بلغنا من الرفعة. أنا أود أن ننظر إلى حياتنا على أنها بمثابة لوحة بيضاء عظيمة. هذه اللوحة تحتاج منا أن نرسمها لنقدمها يوم العرض الأكبر أمام الله جل وعلا. فرشاة هذه اللوحة التي سنرسم بها هي المهارة التي لدينا، هي الإمكانات الذهنية والأخلاقية والخلقية التي نملكها. أما الألوان التي سنغمس فيها الفرشات وسنرسم بها، هذه الألوان هي ما لدينا من علم، ما لدينا من ذوق، ما لدينا من خبرة، ما لدينا من لطف، ما لدينا من حسن تعامل، ما لدينا من إدراك للواجبات وللتحديات، ما لدينا من فهم لأهدافنا، ما لدينا من فرص، من إدراك للفرص المتاحة أمامنا. وعلينا أن ننظر إلى كل لحظة من لحظات الحياة على أنها عبارة عن لمسة فرشاة. نحن رسم هذه اللوحة سيستغرق العمر بأكمله ولو كان قرنا، وكل لمسة فرشاة هي إضافة جديدة لهذه اللوحة. تبكر إلى المسجد تضع لمسة فرشاة في مكانها الصحيح، تقرأ جزءا من القرآن تضيف لمسة أخرى، تساعد إنسانا، تتصدق، تقرأ في كتاب، تلاطف أخا أو زوجة أو صديقا. هذه لمسات فرشاة نضيفها إلى تلك اللوحة، وحين نلفظ آخر الأنفاس تكون اللوحة قد انتهت. فهناك من رسموا بألوان وردية، وهناك من رسموا بألوان داكنة، وهناك من لوحاتهم عبارة عن شخبرة وشخبطة لا تقرأ ولا يستفاد منها ولا تعرف ما الذي يريد صاحبها، وهناك لوحات أخاذة وبديعة. الآن في الدنيا هناك لوحات تباع الواحدة $100 مليون، وهكذا حياة بعض الناس وتأثيرهم في الأمة وعطاؤهم لها هو مثل تلك اللوحة العظيمة بل أكبر وأعظم. وهناك لوحات لو أهداك إياها إنسان لشكرته ورفضتها لأنها ستحتل مكانا في البيت، يعني هو أعز عليك منها. كل واحد منا يستطيع أن يتفنن في رسم تلك اللوحة، لكن بشروط. أولا أن نحاسب أنفسنا على كل دقيقة تمر. هذه الدقيقة في أي شيء تمر، نحن نرسم ما دمنا مستيقظين لسنا نائمين، نحن نرسم. فماذا نرسم؟ ما هي نوعية لمسة الفرشاة التي نضعها؟ المحاسبة على كل دقيقة ماذا نعمل فيها؟ الاعتدال والتوازن. أهم مقاييس الجمال هو التناسق، أن يكون هناك تناسق بين أجزاء اللوحة، فلا يطغى اهتمامنا بجانب على جانب آخر. إذا كنا لا نعرف نستشير، نسأل أهل الخبرة. إذا كنا نجهل نتعلم. وكل الناس يولدون جهالا ثم يتعلمون. حياتنا لوحة عظيمة، فلنبدع في رسمها، ولنتأنق في اختيار ألوانها، ولنحاول أن نتأمل فيها مليا، وأن نخطو بتلك اللوحة في كل يوم من الأيام، خطوة نحو الكمال وخطوة نحو الأمام. أسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لما هو خير وأبقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.